بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التحذير من الجماعات والأحزاب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 27 من شهر صفر 42/1400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وتوعية الآليات بشرق جدة. نرحب في هذه الليلة التحذير من الجماعات والأحزاب. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبادئا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ولكم هذا الاجتماع، وجزى الله القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة على تنسيقهم لهذه المحاضرة، والتي سمعتم عنوانها التحذير من الأحزاب والجماعات المحدثة. الإخوة المستمعين والمستمعات، إن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم لها النعمة، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبإنزال آخر كتاب من الكتب السماوية، القرآن العظيم، كلام الله تعالى الناسخ لما قبله من الكتب. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية مما فرح بها المسلمون واغتبط بها الكافرون، فلقد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والإسلام جاء بتحقيق المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتخفيفها. ومن ذلكم الأمر بالاجتماع وترك التنازع والاختلاف، فإن ذلك من تمام الخير الذي أنزله الله عز وجل. فإن الخير كله بأن يجتمع المسلمون تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحت قيادة واحدة وعقيدة واحدة، يأمنون في ذلك بعد الله وتوفيقه على دينهم وأنفسهم ودمائهم وأعراضهم وقوتهم وأمنهم، مما يحقق لهم أن يعبدوا الله وهم آمنون مطمئنون بعيدون عن الخوف والرعب، ولا يتسلط عليهم عدوهم. ولما كان الاختلاف والتفرق والتنازع مما يترتب عليه المفاسد بجميع أشكالها وأنواعها، فلقد جاء الشرع بتحريم الاختلاف والتنازع، وبين الله نتائجه السلبية على المسلمين، وجاء بالأمر بالاجتماع وترك الاختلاف، وهذا من أعظم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن أهل الجاهلية كانوا في افتراق وفي تنازع واختلاف، سواء المشركون الذين يعبدون الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار، أو أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم وتفرقوا على 71 فرقة وهم اليهود، وعلى 72 فرقة وهم النصارى. فكانوا في جاهلية جهلاء، وفي تفرق واختلاف وتنازع وحروب فيما بينهم، ولا يرون الولاية والسمع والطاعة عليهم، ولا يرون الاجتماع تحت قيادة واحدة، فهم متفرقون في القلوب والعقائد ومتفرقون في الأبدان. وكان هذا من مسائلهم التي خالفهم فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حال الجاهلية، وقد أخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك، كما قال عز وجل مذكرا الأوس والخزرج على ما كانوا عليه من حروب في أمداد طويلة وأعمار بعيدة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فيخبرنا ربنا عن حال أهل الجاهلية، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته مسائل الجاهلية، فقال رحمه الله المسألة الثانية، أي مما عليه أهل الجاهلية، أنهم متفرقون ويرون السمع والطاعة ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة، فأمرهم الله بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم ذكر شيخ الإسلام المسألة الثالثة التي تدل على تفرق الأبدان، فإن التفرق يكون تفرق قلوب وتفرق أبدان، وكلاهما جاء الشرع بالتحذير منهما. قال رحمه الله المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، وبعضهم يجعله دينا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. قال وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام مما يبين لنا حال ما كان عليه أهل الجاهلية من التفرق والتنازع. وإن معرفة الشر ومعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية مما يجعل المرء أكثر تمسكا بدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وخالف أهل الجاهلية، وكما قال عمر من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، فإن معرفة أولئك القوم وبما كانوا عليه من تفرق وما أنتج فيهم من ضعف أمام الأمم، ونظر كيف تحول العرب بعد الإسلام إلى قوة عظيمة جبارة في دينها وعقيدتها وفي حروبها عرف إنما كان ذلك بسبب التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قاس حال العرب بعد البعثة وقاس العرب قبل البعثة يعلم أن الإسلام جاء بالاجتماع وبترك الاختلاف والتنازع، ويعلم بأن قوة الأمة إنما لا تكون بعروبتها وإنما تكون بدينها الذي جمعها تحت كتاب واحد ودين واحد ونبي واحد، وإلا فإن العرب كانوا لا يؤبه لهم أمام الفرس والروم، حتى إن الفرس لما سمعوا بأن العرب سيغزونهم استهانوا في ذلك، قالوا أعراب يتبعون الإبل والغنم ويعيشون في الصحارى ويعيشون في الصحاري، يريدون أن يسقطوا دولة عظيمة كانت باقية مدى دهور طويلة. ولكنه الإسلام جاء بالقوة والعزة كما قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولو نظرنا إلى النصوص الشرعية في هذا الباب لوجدنا أن الشرع جاء بالأمر بالاجتماع وحرم التنازع والافتراق، ولنقف مع هذه النصوص الشرعية وكلام أهل العلم مما يعظم في نفوسنا أمر الاجتماع، وبعد ذلك نستعرض حال الأمة في زماننا وكيف أنها لما خالفت هذه النصوص الشرعية وعادت إلى التنازع والافتراق متمثلا ذلك بالأحزاب المبتدعة والجماعات المعاصرة والمذاهب الهدامة. رأينا كيف عاد الناس بهذه الرايات المخالفة البدعية إلى حال أهل الجاهلية وما كانوا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين ويناديهم باسم الإيمان للدلالة على أن الاجتماع والاعتصام والتمسك بالتوحيد وهو الإسلام هو من علامات أهل الإيمان. ومن أبرز دلائل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبدأها بالأمر بالتقوى لأن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي زمام كل خير وسبب حصول كل خير وسبب لدفع كل شر، وهي مفتاح الجنة وسعادة الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون مستسلمون منقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله، الاعتصام هو الاجتماع والائتلاف بحبل الله، المراد به القرآن أو المراد به السنة أو المراد به الإسلام أو المراد به التوحيد أو المراد به الاعتقاد الصحيح، ولا منافاة في ذلك كله، فإن هذا من اختلاف التنوع ويشمل ذلك كله. وهذا دلالة على أن الاجتماع الصحيح ليس اجتماع الأبدان بقدر ما هو اجتماع القلوب تحت راية عقدية واحدة وتحت رسالة واحدة وتحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يثمر ما أثمره للعرب والأوس والخزرج عندما اجتمعوا واعتصموا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تختلفوا على عقيدتكم ولا على توحيدكم ولا على سنة نبيكم ولا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون والسلف الصالحون. فإذا تنوعت العقائد فهذا هو التفرق والتنازع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام متفرقين، ثم بين كيف التفرق، فقال: منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، وهكذا. فهذا تفرق، وهو الذي يفسد على العباد حياتهم وآخرتهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يذكر الله عز وجل ما كان عليه العرب الأوس والخزرج: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فإذا اختلفت العقائد أصبحت بذلك الحروب. فالعرب كانوا متفرقين وأصحاب رايات، كل يغزو الآخر، متشتتين، لا تجمعهم عقيدة واحدة ولا ملة واحدة ولا عبادة واحدة ولا نبي واحد. فجاءهم الله بهذا الخير العظيم بالتوحيد وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتصموا واجتمعوا ونسوا ماضيهم وأصبحوا يحب بعضهم بعضا، ووصف ذلك ربنا بالأخوة: فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمراد بالنعمة هنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصبحوا متفقين بعروبتهم ولا بشعارات ورايات مخالفة للاعتقاد الصحيح، فهذه لا تجمع. وواقع الأمم عموما وواقع العرب خصوصا يدل على أن اجتماعهم على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بنافع لهم أبدا. والعرب لم تقف أمام فارس والروم لعروبتهم بقدر ما وقف العرب والمسلمون بعقيدتهم ودينهم، فأنزل الله عليهم نصرا مبينا عندما اجتمعوا على دين واحد وعقيدة واحدة وتوحيد واحد. ومهما بذل الناس من أسباب حسية وقوة عسكرية يريدون بها نصرا دون الاعتقاد والاجتماع على عقيدة وتوحيد، لن يكون ذلك بنافع لهم، وتاريخ الأمة يشهد بذلك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأنقذ الله الناس من الشرك والضلال والهوى بعبادة ما سوى الله وبعدم الإيمان باليوم الآخر. أنقذ الله الناس من هذه الضلالات والكفريات، وذلك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آياته الشرعية ودلائله وبراهينه: ألا ما اجتمعت عليه بعد أن كنتم ترون التفرق والتنازع بأم أعينكم، فأصبحت قلوبكم تحب بعضها بعضا قبل أن كنتم متحاربين. وهذا من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم دلائل صدقه وصدق آياته لعلكم تهتدون. ثم بين الله تعالى سببا ظاهره عند الناس أنه يفرق، وحقيقته هو من أكبر أسباب الاجتماع والائتلاف، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انظر جاءت هذه الآية بعد الأمر بالاجتماع وقبل النهي عن الاجتماع وقبل النهي عن الاختلاف والافتراق، حيث قال عز وجل بعد أن أمر بالاجتماع وبعد أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فوجود هذه الآية بين هذا الأمر وقبل هذا النهي دلالة على أن من أكبر أسباب الاجتماع الدعوة إلى الله، وهو الدعوة إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف، كل ما أمر الله به وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكبره وأخطره الشرك بالله عز وجل، ثم البدع والكبائر وسائر الفواحش والمنكرات. وسمى الله القائمين بهذه الشعيرة العظيمة، وهو تعليم الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أصحابه هم المفلحون. ثم إن الفلاح لم يذكره ربنا مقيدا ليشمل فلاحا دنيويا وفلاحا أخرويا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي تفرقوا في عقائدهم وتركوا سنة نبيهم، فدل على أن التفرق محرم وكبيرة من الكبائر، وهو من أكبر أسباب ضعف وهوان الأمة، وهو من عادات الأولين وحال أهل الجاهلية الذين أمرنا بمخالفتهم. ولهذا ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، أن الأولين من أهل الكتابين مختلفون متنازعون متفرقون، وأن مشابهتهم في إيجاد الفرق والجماعات إنما هو تشبه بأهل الكتاب ووقوع فيما وقعوا فيه من منكر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي الدلائل والبراهين، فلا يجوز لنا أن نختلف وأن نتنازع، والبراهين بين أيدينا من كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، ويجب أن نرد ما نتنازع فيه إلى ما أمرنا الله به لنتجنب الاختلاف والتنازع، ولنكن جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق ولا محدثات، وذلك بالالتزام بشرع الله عز وجل. وفي ذلك رد على من أرادوا جمع المسلمين تحت أي راية من الرايات الدينية أو الرايات اللادينية المخالفة لمنهج سلف هذه الأمة، فلن يكون اجتماع صحيح يرضى عنه ربنا إلا بما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا دليل آخر على أن التفرق من الكبائر، لأن الكبائر إما النهي عنه، إما ما جاء النهي عنه أو الوعيد لصاحبه بالعذاب أو بالنار، والله عز وجل توعد المتفرقين المتنازعين المبتعدين عن حبل الله وعن صراطه بالعذاب، بل وصف الله المتفرقين وتوعدهم بسواد الوجوه في الآخرة، ووعد المجتمعين على دين واحد وعقيدة واحدة ومسلك واحد ببياض الوجوه. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، فدل على أن البدع وأهلها ممن تسود وجوههم يوم القيامة بنص كلام الله وبنص تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، أي أن بيان هذه الأصول من رحمة الله عز وجل وأن تركها ظلم للنفس، وهذا ما يدل عليه حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل الثلاث، هي مما يدل على أنها أعظم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالف فيها المشركين. وسيأتي أن الفرق والأحزاب المعاصرة قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل الثلاث وأعادت الأمة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وفي رواية: وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. إذن الله سبحانه وتعالى يرضى منا الاجتماع ويرضى منا الاعتصام بحبله وكتابه وسنة نبيه، يرضى منا التوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأنه أعظم أسباب رضا رب العالمين، ولأنه أعظم أسباب بركة الحياة، وأعظم أسباب النجاة يوم القيامة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان الأنبياء جميعهم عليهم السلام، من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يبدأون أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والشرك أعظم خطر على العباد، ولهذا خافه على نفسه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وخافه على ولده، فوصى أولاده بأن لا يعبدوا الأصنام. قال تعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثير من الناس أعطوا عقولا وأعطوا ذكاء وقد صنعوا الصناعات الجبارة، ولكن يراهم إبراهيم يعبدون من لا يملك لهم رزقا ولا نفعا، فأين هذه العقول الجبارة؟ ولكن أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. فليس كل من أعطي ذكاء يوفق إلا من وفقه الله وزكاه. فلهذا إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وخاف على ولده، ولهذا يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خاف على نفسه الشرك، واليوم بعض الدعاوى من بعض الجهال يقول: إلى متى التوحيد؟ إلى متى نتعلم التوحيد؟ فهمنا التوحيد. سبحان الله، هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وولده الشرك، ووصى بها إبراهيم، كذلك يعقوب. جميع الأنبياء يوصون أبناءهم وذرياتهم بالتوحيد: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية من هذه المسائل الاعتصام والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله وعلى اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة. وثالث هذه المسائل طاعة من ولاه الله الأمر، لأن في ذلك حفظا للدين وحفظا للأعراض وحفظا للدماء وحفظا للأموال وحفظا للأنفس وحفظا للأمن. فإذا لم يكن ثم إمام فيصبح الأمر فوضى ونهبا وقتلا، كما قال الشاعر: الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. وواقع بعض بلاد المسلمين والعرب اليوم يشهد بذلك. فالإمامة شرعت لحفظ الدين والأمن وحفظ الأعراض والأنفس. وكما أسلفت، الإسلام جاء بتحقيق المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتخفيفها. ومن نظر إلى الدول التي حصلت فيها ثورات وانقلابات رأى حقيقة مخالفة هذا الأمر، ومما ورد أيضا في هذا الباب الأمر بالاجتماع وبيان ثمرته، ما جاء عند الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول السعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال معلقا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. والكلام في بيان هذه الأدلة يطول، وحتى لا يأخذنا الوقت وأنا أتأخر عليكم، جاء عند أبي داود عند الترمذي عفوا وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث ما يحصل في الأمة من الافتراق والتنازع ومن كثرة الرايات والأحزاب، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته هملا في حيرة من أمرها، بل أخبرهم لما أخبرهم أنها كلها في النار، ومن حرص الصحابة وشفقتهم واجتهادهم لم يتركوا الأمر، بل سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، وإنما سألوا عن أوصافها لا عن أعيانها ليلتزموا بأوصافها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. فدل على أن الفرقة الناجية هي من اتصفت واتبعت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة الأكرمون، ودل على أن الجماعة هو الحق، وهو الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال: ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. ثم ذكر بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تسير بهم وتسيرهم الأهواء، والمراد بالأهواء كل ما هو ضد الحق من اتباع العقل أو الفلسفة أو الرأي أو القياس الفاسد أو غير ذلك مما يصادم الحق مما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تسري في دمائهم، فيغضبون لها ويوالون لها ويعادون لها ويحاربون من أجلها، لأن قلوبهم اشرأبت بهذه الأهواء، فلا ترى حقا إلا ما تربت عليه، وامتلأت قلوبهم حبا لها، وهي مخالفة لشرع الله. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الأهواء قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. ومما جاء في الأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه من حيث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث وعظهم ووصاهم بأعظم وصايا تحفظ لهم دينهم وأمنهم وعقيدتهم وجماعتهم. فأوصاهم أولا بالتقوى، لأن العبد إذا اتقى الله حكم الكتاب والسنة في نفسه، ولم يحكم هوى نفسه ومطامعه، فإن الخوارج لديهم من المطامع الدنيوية التي يدل على قلة تقواهم، فيقدمون مطامعهم على حساب الدين والأمة، وعلى حساب أمن الأمة، وعلى حساب أرواح المسلمين. انظروا إلى ما يسمى الربيع العربي، هناك أناس يسيرون الشعوب لتحقيق مآربهم، فيجعلون جماجم العباد والمسلمين جسرا للوصول إلى الحكم والغايات الدنيوية، فلا يريدون تقوى. ومما يدل أيضا أن أولئك الذين دخلوا على عثمان بن عفان يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهبوا أمواله في نفس المكان، وضربوا زوجته نائلة، حتى قال خسيس منهم: ما أكبر عجزتها، فضربها على قفاها. فهم طماعون، غايتهم الدنيا، ويلبسون مآربهم لباس الدين، وهم يريدون الدنيا، ليس عندهم خوف من الله ولا غايات شرعية ولا سبيل، ولا يسلكون سبيل الكتاب والسنة. وانظر ما حصل أيضا فيما يسمى بالربيع العربي في الدول التي خرجوا على حكامها، كيف تسببوا بهلاك المسلمين وسفك دماء المسلمين وهتك أعراضهم. والرسول صلى الله عليه وسلم المشفق على الأمة حذرهم من الاختلاف والتنازع، وبين لهم طريق الاجتماع، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وحذر من أسباب الافتراق، وهي اتباع البدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة بالأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق. فإن الافتراق يؤدي إلى السيف، كما أثر عن السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. الأدلة في ذلك أيها الإخوة كثيرة، وحري بالمسلم أن يرجع إلى هذه النصوص الشرعية التي عظمها السلف وكانوا يضعونها في أبواب العقائد وفي أول مؤلفاتهم. نختم ببيان ما حصل أو ما يحصل من مفاسد في وجود الأحزاب والجماعات المعاصرة التي خالفت أصول أهل السنة والجماعة. أولا، أنتج فيهم ترك دعوة التوحيد، لأنها تدعو لنفسها وتنظر إلى أن الحاكمية هي أهم شيء وتريد أن تنازع الحاكم والحكم، فأهملوا التوحيد وأهملوا التحذير من الشرك، وهذا حال الجماعات المعاصرة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم. ومن آثار هذه الأحزاب الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وهذا الذي يحصل بين كثير من المنتسبين للإسلام، أصبحوا فرق وجماعات يقتل بعضها بعضا. ومن آثار هذه الأحزاب فصل الأمة عن السلف، وهذا أخطر ما يكون، فلا يريدون أن الأمة ترتبط بسلفها الصالح. ومن آثار هذه الأحزاب فصل الأمة عن علمائها المعاصرين الربانيين، وخاصة منهم من يعرف خبايا هذه الجماعات وقوادها ومنظريها ويحذر منها، فإنهم ينفرون عنهم ويحذرون منهم. ومن آثار ومخاطر هذه الأحزاب عدم تعظيم مكانة ولي الأمر وتنقيص مكانته الشرعية، وقد أخفوا على الشباب النصوص النبوية التي تأمر بالسمع والطاعة، ويزهدون في النصوص الواردة في هذا الباب. ومن آثار هذه الأحزاب أيضا تمييع الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، لأن الاجتماع على الأحزاب هدفهم دنيوي وليس على ما يريد الله ورسوله، وهذا مخالف لما جاء به النصوص، فإن الولاء والبراء من أسس الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فليس عند هذه الأحزاب والجماعات إلا الموالاة للحزب وأتباع الحزب. ومن مخاطر هذه الأحزاب أيضا ومفاسدها إبعاد الأمة والطلاب والشباب عن طلب العلم الشرعي، وإشغالهم بالملهيات كالأناشيد والتمثيليات والرحلات، وإشغالهم بالسياسة، وأبعدوهم عن الجلوس مع العلماء، وأبعدوهم عن طلب العلم الشرعي وعن كتب العقائد كتب السلف، وربطوهم بكتب فكرية لا تسمن ولا تغني من جوع. فهذه بعض مفاسد هذه الأحزاب التي خرجت في هذا العصر ودمرت الأمة وضيعت شبابها وقوت أعداءها عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما يصلح العباد بالتمسك بالكتاب والسنة وبالارتباط بالعلماء الربانيين والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والنصح لهم، وكذلك إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها من أعظم أسباب الاجتماع. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.